بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في مسائل الخنثى المشكل وأمثلتها: ثانيا، ومثال إرث الخنثى بالذكورية يرجى اتضاح حاله ولا يرجى اتضاح حاله. يرجى اتضاح حاله كأن يكون صغير يؤمل، إذا بلغ تميز أهو ذكر أم أنثى، فهذا يسمى يرجى اتضاح حاله. الثاني، لا يرجى اتضاح حاله لأحد أمرين: إما أنه مات وهو صغير فكيف نورثه، مات بعد أن، وإذا ورث بهما متساويا يعطى نصيبه كامل، وإذا ورث بالذكورية دون الأنوثية يعطى نصف نصاب ذكر، وهكذا. وغيره يقسم المال ولا يبقى شيء إلى ما لا نهاية له. وتقدم لنا إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلا. كان يكون ولد خنثى، ولد خنثى إن كان ذكر فميراثه أكثر، وإن كان بنت فميراثه أقل. هذا تقدم مثاله في الأسبوع الماضي. والآن نأخذ ما إذا ورث بأحدهما دون الأخرى. ورث بالذكورية لكونه مثلا ابن أخ، ولد أخ خنثى، إن كان ابن أخ فهو وارث، وإن كان بنت أخ فليست وارثة. أو يرث بالأنوثية دون الذكورية، يرث إن كان أنثى ولا يرث إن كان ذكر. كان يكون ولد أب، ولد أب مع زوج وأخت، مع زوج وأخت شقيقة، إن كان ذكر ما ورث، لأن كل واحد يأخذ نصيبه ولا يبقى له شيء. وإن كان أنثى ورث السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة، وهذا موضوع درسنا اليوم إن شاء الله. يرث بالذكورية فقط أو يرث بالأنوثية فقط؟ نعم. ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط: بنتان وولد أخ خنثى وابن عم لغير أم. فمسألة، انتبه، ما هي أركانها؟ يرث بالذكورية فقط، هلك هالك عن بنتين وولد أخ خنثى وابن عم. إن كان ولد الأخ هذا ذكر أخذ وسقط ابن العم، وإن كان ولد الأخ هذا بنت أخ فلا ترث ويرث ابن العم. هذا يرث بالذكورية فقط، وهذا مثاله. وأمثلته كثيرة: هالك هالك عن بنتين وولد أخ لغير أم، ولد أم أخ لغير أم خنثى، وولد وابن عم لغير أم، يعني ابن عم شقيق أو ابن عم لأب، لأن ابن العم لأم ما يرث. فمسألة الذكورة: من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الأخ الخنثى واحد. لأنه فرضناه أنه ذكر، فقسمنا المال على ثلاثة، لأن في المسألة ثلثان، إذا كان في المسألة ثلثان فتكون من ثلاثة، نعطي البنتين الثلثين اثنان، والباقي واحد يأخذه أولى رجل ذكر، من هو؟ ابن الأخ هذا، ابن الأخ الخنثى أصبح ذكر أخذه. نعم. ومسألة الأنوثة من ثلاثة، من ثلاثة أيضا، كذلك مسألة الأنوثية من ثلاثة، لأن المهم الفرض اللي في المسألة، فيها فرض ثلثان. ماذا تكون مسألة الأنوثية؟ من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي يا ترى من يأخذه؟ لا. ابن العم أو عم أي سيا يأخذ الباقي، وولد الأخ الخنثى هذا ليس له شيء إن كان أنثى. ومسألة الأنوثة من ثلاثة أيضا: للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن العم. ثم ننظر بين المسألتين: مسألة الذكورة من كم؟ من ثلاثة. مسألة الأنوثة من ثلاثة، الحمد لله. إذن نكتفي بواحدة منهما. هذه الواحدة ثلاثة، نضربها في اثنين، حالة الخنثى ذكورية وأنوثية، نضربها في اثنين تكون تصح من ستة. هذه نسميها الجامعة، والجامعة سواء كانت ستة أو ستمائة أو ستة آلاف أو ستين ألف، هي طريقة العمل واحدة. أنت أخي أضبط طريقة العمل، اعرف كيف العمل، وسيان الرقم يطلعها الآلة ما يضيرك. وبين المسألتين مماثلة، فيكتفى بإحداهما. بإحداهما فيضرب في حالتي الخنثى بستة وهي الجامعة، نقسمها على مسألة الذكورة يحصل اثنان وهي جزء سهمها، ونقسمها على مسألة الأنوثة كذلك يحصل اثنان هي جزء سهمها، للبنتين من مسألة الذكورة اثنان في جزء سهمها اثنين بأربعة، ولهما من مسألة الأنوثة كذلك، المجموع ثمانية تقسم على حالتي الخنثى يحصل أربعة لكل واحد اثنان، لكل واحدة اثنان، وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها اثنين باثنين تقسم على الحالتين يحصل واحد وهو نصيبه ولا شيء له من مسألة الأنوثة، ولابن العم من مسألة ورث فيها البنتان، وورث فيها ولد أخ خنثى، وورث فيها ابن عم، ابن العم يأخذ مسألة الأنوثية، وولد الأخ ابن الأخ يأخذ مسألة الذكورية، فيقسم بينهما الباقي بهذه القسمة العادلة، ما حرمنا واحدا منهما ولا أعطيناها لواحد وأجحفنا مع الآخر، وإنما قسمناها بينهم لأن فيها احتمالات، احتمال أنه ذكر يأخذ الباقي كله، احتمال أنه أنثى ليس له شيء فأعطيناه نصف، ولا ابن العم يحتمل أن الخنثى ذكر فلا يكون له نصيب، ويحتمل أن الخنثى أنثى فيكون له الباقي، فقسمنا هذا الواحد الذي هو الثلث عبارة في المسألة قسمناه إلى سدسين فأعطينا كل واحد منهما واحد. انظرها في الجدول بارك الله، بن ولد أخ خنثى، ترى الولد الخنثى ما هو بالأخ، ما يصير الأخ خنثى وهو أنجب، وإنما الخنثى ولد الأخ، ولد أخ وابن عم. المسألة نجعل مسألتين، مسألة الذكورة نقول للبنتين الثلثان اثنان لكل واحدة واحد، ولابن الأخ نسميه ابن في مسألة الذكورية، ولابن الأخ الباقي واحد تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مسألة الأنوثة محتمل أنه يكون أنثى ولد الأخ هذا وهو مات الآن، ما في ما يتأمل ينكر، نجعل مسألة الأنوثة كذلك من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولولد الأخ هذا الذي هو أنثى ما له شيء لأنه يعتبر بنت أخ، ولابن العم الباقي واحد من الثلاثة تعصيبا فهو أولى رجل ذكر. انتهت الآن على مسألتين وكلاهما من ثلاثة، ننظر بين المسألتين كما نظرنا في السابق بين المسألتين، نجد بين المسألتين هذه من ثلاثة وهذه من ثلاثة، ماذا نسميها؟ متماثلة، وإذا تماثلت نكتفي بواحدة منهما، نجعلها هي الأساس واحدة، ثم الواحدة هذه نضربها في المسألتين، مسألة الخنثى الذكورة والأنوثة تطلع ستة، وهذه جامعة المسألة، الجامعة من ستة، الستة هذه ماذا نعمل بها؟ نقسمها على المسألة الأولى، كم ينتج؟ اثنان وهو جزء سهمها، نقسمها على المسألة الثانية ينتج اثنان وهو جزء سهمها، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في الأولى، وكلاهما سواء، فالبنت الأولى لها واحد من الأولى في اثنين، بكم؟ باثنين، ولها واحد من الثانية باثنين، باثنين، اثنان واثنان كم؟ أربعة، نقسمها على اثنين يخرج لها اثنان، البنت الأخرى مثلها، ولد الأخ هذا الخنثى له من الأولى واحد مضروبا في اثنين في المسألة الثانية، بكم يكون؟ اثنان، له اثنان، الاثنان هذه نقسمها على المسألة الذكورية والأنوثية يخرج له واحد، وليس له مسألة الأنوثية شيء، ابن العم هذا ليس له مسألة الذكورية شيء، وإنما له مسألة الأنوثية، له واحد في اثنين في اثنين مقسومة على اثنين يخرج واحد، اجمع ما تحت الجامعة إن وافق ما في أعلاها فهي صحيحة وإلا فهي غلط، اثنان واثنان كم؟ أربعة، واحد واحد خمسة ستة، صح والحمد لله. هذه مسألة يرث فيها الخنثى في حال الذكورة دون حال الأنوثة. مسألة السابقة يرث في حال الذكورة والأنوثة لكنه متفاضل. المسألة الآتية الآن يرث الخنثى في حال الأنوثة دون الذكورة. كيف يصور؟ يصور، لأنه إذا كان أنثى فرض له فرض وعالت المسألة من أجله، وإذا كان ذكر قل له مع السلامة مالك شيء، استغرقت الفروض التركة وليس لك شيء. ولابن العم من مسألة الأنوثة واحد يضرب في جزء سهمها اثنين باثنين يقسمان على الحالتين يحصل واحد وهو نصيبه، ولا شيء له من مسألة الذكورة وهذا صورتها. ثالثا، ومثال إرثه بالأنوثية فقط زوج يرث إذا كان أنثى، وخنثى لا يرث إذا كان ذكر، إذا كان ذكر ما يرث. وهي زوج وشقيقة وولد أب خنثى، وأركانها زوج وشقيقة وولد أب خنثى، ما نسميه أخ لأب لأن ما ندري، ولد أب خنثى. نعم. مسألة الذكورية من اثنين للزوج النصف واحد، ما نحتاج إلى عاصل، إذا استغنينا عن الأخ هذا اللي هو أخت لأب، إذا استغنينا عنها صحت المسألة واختصرناها، ما نحتاج نفرض مثل المسألة الأولى ابن عم أو عم أو غيره، ما نحتاج، لأنه إن صرحنا من هذا فالمسألة تكون من اثنين. مسألة الذكورية من اثنين للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، ولا شيء للخنثى لاستغراق الفروض. إذا كان أخ لأب مع زوج وأخت شقيقة ما له شيء، لأن الزوج والأخت الشقيقة لكل واحد منهم النصف، والأخ لأب صاحب تعصيب ما له فرض يفرض، فنستغني عنه نتركه ما نعطي شيء. لكن إذا كان بنت أخت لأب قالت لا أنا مع أختي الشقيقة لنا الثلثان، أعطوها النصف والباقي لي. ومسألة الأنوثية من ستة وتعول إلى سبعة، من ستة لأن فيها سدس، سدس الأخت لأب، للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللخنثى السدس واحد تكملة الثلثين. سدس تكملة الثلثين لأنه مع الأخت الشقيقة يستحقان الثلثان، فتأخذ النصف الأخت الشقيقة ويبقى له السدس. وبين المسألتين مباينة نضرب إحداهما بالأخرى يحصل 14. المسألتين مباينة كيف؟ لأن المسألة الأولى من اثنين والمسألة الثانية صحت من سبعة، والسبعة والاثنان بينهما مباين، ما ينطبقان، ما يتفقان في جزء من الأجزاء. ننظر بين السبعة والاثنين ما ينطبق، ما بينهما جزء، لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، ما فيه إلا تباين. وإذا تباين العددان ضربنا أحدهما في الآخر، فقلنا سبعة في اثنين بأربعة عشر. نضربها في حالتي الخنثى اثنان، حالة ذكورية وحالة أنوثية، اثنين في أربعة عشر بكم؟ بثمانية وعشرين، وهذه هي الجامعة. ثم نعطيهم، نقول للزوج من مسألة الذكورة كم له؟ واحد، مضروبا في مسألة الأنوثة أربعة، واحد في أربعة، واحد في سبعة بسبعة، ولهم مسألة الأنوثة ثلاثة في أربعة عشر في 14 في 742 في 36، ثم قسمنا عن المجموعة فقسمناها على حالتي الخنثى ذكورية وأنوثية، أصبح نصيبه 13، لأنه يستحق من هذه ومن هذه، فأخذ نصيبه من هذه ومن هذه، نصيبه 13. والبنت الشقيقة الأخت الشقيقة مثله كذلك، والولد الخنثى له واحد في مسألة الذكورية، له واحد في مسألة الأنوثية، واحد في أربعة بأربعة مقسومة على اثنين، مسألة الخنثى الأنوثية والذكورية يكون له اثنان. هذا إن مات ولم يتضح، فما لنا غير هذه القسمة، نعطيه اثنين من ثمانية وعشرين، له الأصل واحد من سبعة فيأخذ اثنين من ثمانية وعشرين، ولو رددناها إلى أسفل جاءت، لكن ثلاثة عشر ما تتأتى معنا، والثلاثة عشر نصيب الأخت ونصيب الزوج ما يتأتى إلا من هذا العدد، من ثمانية وعشرين ثلاثة عشر، وثلاثة عشر كم؟ ستة وثلاثين، واثنان ثمانية وعشرين. وهذه صورتها موجودة في الجدول وهكذا اقرأ. وبين المسألتين مباينة نضرب إحداهما بالأخرى يحصل 14 يضربان في حالتي الخنثى يحصل 28 وهي الجامعة نقسمها على مسألة الذكورة يحصل 14 هي جزء سهمها ونقسمها على مسألة الأنوثة 7 يحصل 4 هي جزء سهمها للزوج من مسألة الذكورة 1 في جزء سهمها 14 ب14 وله من مسألة الأنوثة 3 في جزء سهمها 4 ب12 يجتمع له من المسألتين 26 تقسم على الحالتين يحصل له 13 وللأخت الشقيقة كذلك يعني مثل الزوج بالضبط لأنها لها نصف وللخنثى من مسألة الأنوثية 1 في جزء سهمها 4 ب4 تقسم على الحالتين يحصل له 2 وهذه صورتها ليس له شيء من مسألة الذكورة هذه صورتها انظر ولد أب خنثى مسألة الذكورة ما أخذ شيء ومسألة الأنوثية أخذ 1 من 7 بعد الضرب والتمحيص آلت إلى 28 للزوج 13 ولأخت الشقيقة 13 ولولد أب الخنثى 2 والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله قبل أن نغادر إلى ميراث الحمل نأخذ مسألة إذا تعدد الخناثى إن شاء الله.